الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلامة يحيى بن شرف محي الدين النووي أبو زكريا: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها. أفهم بشيك لباري أويك مسافر الله أكبر بك إذا صعد الثنايا أقر سركود بسر برزية. الثنايا جمع ثنيية يعني العقبات، يعني العقبات أقر هاتو بربست هات بيشي برزي هات بيشي بلي الله أكبر. وشبهها وها وشوي الثنايا وشوي الثنية يعني لقردو تبولكو هاوشي وكاني. وتسبيحه أو بو برزي الله أكبر ذكر بلام تسبيحك يكي. وتسبيحه إذا هبط الأودية أقر دابزي برو خوار روشت أو سألتي الله سبحان الله، يعني أقر سركوتي تسيارة سفر ذكر برو بون من برو سليماني روشتي لو برزاني دورو بري بون لما لكي برلوتا ك بسفر حسابه شو كتو يتر راس ايش انا غير شو سنوري سفر يتر الله يجي علي الله اكبر لما لك الروش تخوارو سبحان الله. لا برز كان يدور بري باونوره بها من شواس او برز كان يدور بندي خانه بها من شواس وهكذا بلو دوه روشتي وهكذا بلو بينجون روشتي لبرز كان بينجون وهكذا. وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية جمع وادية يعني دول شيو ونحوها هاو شوي دولو شيو كان. أفرمي والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. هروها أن باشا باسكي تيايا بريتيا لنهي كردن إنسان بريتيا لنهي كردني إنسان لو يدن برسكاتو بذكر نهي التكبير بك نيو تسبيحاتك نهي هاتوا لقل أويا دن برزو كي بتكبيرك دن برزو كي بتسبيحك. أفرمي عن جابر رضي الله عنه فرمي بالتكبير ونحوه تكبير به تسبيح به. المهم أتينا سر إن شاء الله تعالى رفع الصوت بالذكر رفع الصوت بالذكر هذا ما كان عليه عدم رفع الصوت بالذكر دن برزنا كردنا وبذكر كان عليه السلف الصالح والأئمة بيشواني إسلام سلف الصالح لسأل أم بنوك ابن حجر باسي أكا قولك الطبري أهينيتو أفرمي طبري فرميتي حديثك أخوين إن شاء الله تين خزمتي فرميتي أم حديثة بلغي لسلوي كإنسان نابد دن برزوك أفرمي والسلف الصالح وأئمة إسلام لسأل أمهاتو دن برزونا كردن بذكر. و هنيك حالته إنسان دني تابر زكاته بذكر هيك لو أنا تمشاكي دعاء قنوت آمين تكبير إحرام تكبير انتقالاتك أم ركنك بو ركنك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. وهل وهذا جاري ويا تكبيرات بدن برزكي بو تعليم ذكرك بدن برز بو تعليم بو فيربون بون منا يفتان للزوربي مزقوت كان الذكر كهي لدوين وجكان أو تري أصل وأساسي لسنة النية ما مصايق أروتا مزقوت يك نالي والله دن برزونا كم بدعية ودن برز ذكر كان كم ودن نزمي كم نا سنة الدرحقي ومن أقام لدم خمية يعني سنة الدرحق أو ما مصايا أو لا ترو باشتر الدرحق أو ما مصايا دن برزوكا بالذكر كاني دوينوش أو أني كلا سنة واردة بوي أو خلقا فيري أو سنة بكا كلا دوينوش أو تريو كسنة بيغمر عليه الصلاة والسلام بخاتشويني أو بدعاني كلا دوينوش كامل لمزقوتا كان أو تريت هل بوي بيغمر عليه الصلاة والسلام ليوي واردة لدوي فرزا كان ذكري بدن برز كردوا عبد الله كري عباس فرمي وكل بخاري توفرين بدني برزي دوين يوجا كان منزاني بدني بتكبيرات كأهل علم فرمو اليوم بسي بي ذكرى بتكبيرا منزاني كان يشتوى بوه وحتى دني برز كردو لدوين يوش اي باشا بوشي خليفة كان وصحابة لدوين خوي او سنتين هل نقرتوها توجيه اهل علم بو امتشيا شكو عبد الله كل عباس فرمي لسردمي بيامر يخو اوابوه وكأنه برسيان ذو سبيع إيه باشا بو صحابة كان يعني كردوه جوابكي لوي ودي وكو شافعي فرمي رحمه الله لوي دي قرن شافعي فرميتي رسول الله عليه الصلاة والسلام كردي بو فيربوني صحابة كالصحابة فيربون دواي خوين صحابة بيوسيان بو نبو بدنج برز بيلي چونك أصل بو للاين ذكر بدنج برز ناكري فبوي أوي كأكري لمزقوتا كان لهني لمزقوتا كان ولا هني خلق طائفة وطريقة أوانية كالذكر بدنج برز كان ما خلافي هدي في أغمر عليه الصلاة والسلام وبدعيها وأم ذكر جماعيانا كأكرئ معنا بدعاية ولا إسلامانية أفرمي عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا جابر أفرمي أقر إيما سركوتين صعدنا كبرنا لا يأوى صعدنا زيادة ليبيونيا بس صعدنا لا يكستانيا زيادة ليبيونيا صعدنا الثنايا نية لنسخة كي ابن علانا ثنايا بيوية وديار النسخة كي أوايا كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري أقر داش بزيان تسبيحات معنا كلمة همان أو بابس أو بابت باسبو كخزمة مكردن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا بيغمر صلى الله عليه وسلم وخير السربية السباكي أقرب الرشتين بو جهاد لسر برزي كان الله أكبر يعني ذكرت وإذا هبطوا سبحوا داش بزيان سبحان الله يعني ذكرت فإليه تيان يوجه تاني إنسان لسفر الدم بالذكر به ذكري خواص سفر لإنسان آسانك رغي دوري بو نزيكك نارحت يكاني بو سوكك قلت يكاني بو آسانك رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود روايتي كردوا وروايتك أبو داودش سندك صحيحة طبعا أم بمزياديك إيجريتوا للاي أبو داودات وأقرنا أصلك إلى صحيح مسلمات وأقرنا أفرمي وعنه يعني هلا ابن عمر و عفوا بالله حديث كي بيشو هي جابرة حديث كي دواي وهي ابن عمر كاتيك هردو باس أكي يك باس بو نووي ذهني تشوبو أوي كوا هردو كان يك سند يعني أما أكو عذر يكي هني نوبو نووي فبوي هات حكمي داسر أمس ندش بويك أمس ندش يا وتي أمس ندش صحيحة والله من دراسية أم حديثة حديث ابن جريج أم حديثة حديث ابن جريج بوي حديثه معضلة لبين ابن جريج لبين ابن عمر زيادة لكسيك يا كوتوا معضلتي والمعضلات في الحديث ما أتت والمعضل من راويين خالف صاعدا لكن مع التوالي معضل أوي الراوية كودواني تيا كوتوا بدواني كيش كوتون فبوي أم حديث حديث ابن جريج أو حديث ابن جريج وثمان معضلا بوي ابن حجر فرمي هكذا أخرجه معضلا ولم يذكر فيه ابن جريج سندا فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه أو مزجه أدرجه وهذا من أدق ما وجد من المدرج ابن جريج يعني بوي تصوري أمسه هو بكان شون ريداوة أبو داود أم حديثة يعني حديثك روايتك دوايتي الله وقال ابن جريج باشان دي أم حديثة من بباسك كسي سيري بكا وأزاني ما همان سندي بيشوا بلامنا بهمان سندنيا اشتواج رؤى ده لا محققين يجروا ده حديث يقول أنا لما بسلمت يبربو ابن حجر رحمه الله ابن بخاري رحمه الله قولك أجيرتوا بس سندك حديثك أجيرتوا لمالك كوري أنا سوى سندك تابع غمر عليه الصلاة والسلام باشان دي أفرمي وقال مالك ومالك قتي باشان باسيك طبعا بين بخاري وبين مالك خلقه كسيق نزاني أمام مدرة أمام شيء أمام معلقة أمام معلقة بوي رأيك لمحققين بيني نصيبوي أم حديثة أو بخاري بمعلقيه نابتي بلام لموطئ مالك بموصولها توا والله سهو قرام أبو فتح الباري ابن حجر الله أمهر بريتي لها مان سندي بيشو يعني بعكسي أم حالتي خمانو أقر همان سندي بيشو بأي حكمكين ويصحو بلام ليرة بهمان سندي بيشونية كاتل وقال ابن جريج بعكسي وبخاري وكهمان سندك بو همان سند بو لمالكو بمان باسك أمس هو ليرة ودرز بو مشكالة ميدك إن شاء الله صورة كلاتا واضح به حديثك هنا سندك صحيحة دواي وتويتي يكيك للراوي كان بولنا ابن جريج ليرة الله وقال ابن جريج إنسان وأزاني بهمان سند قشتوته ابن جريج يا ابن جريج بابلين بهمان سند اي جرته بلام بدرك بهمان سندني بدرك بهمان سندني واتب بين ابن جريج وابن عمر ما بس بلاي كواتل قي بن سن براكانم بن سن بل معضل بن سن بل هو معضل معضل شويه دور راويت يا كوتوه يعني منقطع بلام جوري كتابتي انقطاع دور راوي لي كوتوه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل يعني إذا رجع بقريته بيغمر صلى الله عليه وسلم خير سبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة قال لحج يا لعمرة بقريته طبعا ليلة فرمي حج وعمرة فقد دوش الباسكة حج عمرة بلام برسياري آية بس حج عمرة خاصة بحج عمرة غير حج عمرة ناقريته جمهوري أهل علم لسألة ونكوا حج عمرة وغير حج عمرش بويا أما جيب يبقى الله إخوته يعني عامة بلام ليرة للمناسبة واسي ودواني كردوا أبيش مسليك وتن لأصول حزل أصولك أو مسليك بيوت تنقيح المناط تنقيح المناط لنصك أبيني سيري نصك أكيد زين شيء ما بسته شيء ما بسنيه أما ربتي بوبا سوها يا بوي آية بون من آية ليرة حج عمرة مقصودة آية رسول الله لحج عمرة بها تاي أم ذكري دخن يا عامة وتمن جمهور أفرمون عامة لحج عمرة غير حج عمرة إلا سفر كان كوات الليرة بود ذلك حج عمرة لشيء للمناسبة باسكراو مناس أو كاتا لحج عمره قراوتوا يا الرابي كان لحج عمره باسي حالتك كي بيغمري خوامان بوك عليه الصلاة والسلام هاتوا لغير حج عمره بيغمري خواه ويكردبي عليه الصلاة والسلام مقصود نية يعني بابلين مقصود نية حج عمره بون من كابراي تيب بيغمري خواه فرمي حديثك هيا فرمي كابراي أعرابيات وتي يا رسول الله فلانشد آوايا رسول الله فرمي فلانشد آوايا أهل علم تنسي لهم حديثاكا آية بياويكي أعرابي ليرا مقصودا آية بياويكي شارستانيش باتا همان جوابيني إذا بلي ما دام آية أعرابي ليرا مقصود نيه تنقيح معنات مناط أما بريتي لفايدك لأن صكت شي مقصودة دريكي شي مقصود نيه جايكيتو أو فائدة استفادة الزوري اللي بكن له استفادة بكن له لو مبحثة لينا أفرمي من الحج أو العمرة ابن حجر رحمه الله وثمان أفرمي شيء أفرمي جمهور لسلوان كعامة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا هل كان يا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أوفى يعني ارتفع برز بوياتو بس برزيك على الثانية يعني ثانية وتمان برزاي أو فد فدين يا فد فديك فد فد وكو ابن وكو نووي رحمه الله باسكا بوتان دواي أفريا بريتيلا الغليظ المرتفع من الأرض بريتيلا شوينيكي سخد برز بي أو بيبي وتريا فد فد كبر ثلاثا سيجري فرمو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال باشن لي فرمو لا إله إلا الله وحده لا شريك له خوي قبرتك وتنهاي بشريك بها وتعي له الملك هر خوي خاوني ملك ده صلاة وله الحمد هر خوي شي شايستي استعيشة وهو على كل شيء قدير سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ما شاء الله أفرمي وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ديار لجهاد قراوته لجهاد قراوته فبويا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى ليلة باسك باس حج عمريا والله مسيد السياق كاكي هستقي للجهاد قراوتو ألا بر أما شتاني كالسالة أي درسة كوتم إلى سالة أي حديثة كوتم ابن حجر فرمي أم نص عام أفرمي شي فرمي أم نص يعني أم دعائك لم نصها توا عامة خاصنية بحج وعمره سيدي دعاء كيف كان آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ويقول وعده كي بجيقين ونصر عبده بيغمر سرخص عبد يعني بيغمر لي عليه الصلاة والسلام ومن ضمنه أصحاب كاني وهزم الأحزاب أحزاب رتيل قريش ودار دسكاني ودور بركاني وهو بركاني وهو منهج كاني وحده خوي همود جمنا كاني سر شوركر وبند الراسقين كي خوي سال برسكت فايديك تيدا يوجو تاني انسان فضل بدات بالي خواو فضل بدات الله خواو بلي خوا كردي تاوان بو خلافه بو دوران بو بلي بهي خو مانو بعكس كابلا و استك شكي داتا شو كور باش بي علي من دوزي مو كور خراب بي علي تشيب كي قزا وقدر او تخو حنوي ناردو نيك نالي عقل مبرينا كنالي برسيارم نكنالي هلبا هلبا مو كشكم بدا مشو شاك بي علي خوم خراب بي علي ولا خوايك قدر خواو وهزم الأحزاب وحده طبعا سياقك وأخوة زي بيغمر عليه الصلاة والسلام لجهاد شامي وتبيك قراوته لجهاد شامي وتبيتيك قراوته متفق عليه أفرمي وفي رواية لمسلمين إذا قفل من الجيوش للرواية كمسلمة أفرمي أقل بقر رايته ولا شيء لا شر بقر رايته أو السرايا أو الحج أو العمرة ألي لا جوابك تاند السكاي ألي لا جوابك تاند السكاي أو السرايا أو الحج أو العمرة سرايا جمعي سرية درسي كان يتر لها لشرحي للصالحين خزمتم كذن كوتم كم تريني بريتيلا نوكس سرية لإسلام بوتان باسكم أوسع لزبانة بجيان وتو سرية كم تريني سرية نوكس أو لاقي شصد كسا أو شوارصد كسا بلام أمرو بريتيلا سطو بيانش كسا تقريبا أمرو بريتيلا سطو بيانش كسا طبعا بنقولي شو أنا كان وأنش أقول ريك إلى درسة كان يعني أقول دكاتي زيادة لمباسكر أفرمي أوفى يعني ارتفع فد فد بريتيلا الغليظ المرتفع من الأرض وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر أم يسافركم فأوصني أمش قاريمك إنسان شو بو سفر إيش يكي كر برس وراوي شكار هربو يعني ألين ما خاب شيخ الإسلام رحمه الله يفرمو ابن القيم يفرمو زور جار يوم لابن تيمية بو يفرمو ما شاء الله يفرمو ما خاب من استخار ولا ندم من استشار هر کسی برای اجبار که توشی سرشوری نایه هر کسی یکیش استخاره بکن بشی من نبیتو تقیشی کن و زور بسوده ما خواب من استخار ولا ندیم من استشار او بحق سوا استخاره کرده نه الله بشی من بیتو پرسو رایوش کرده نه الله سرشوری عقلك كم ترى لدو عقل دوان كم ترى لسيان شوار باش ترى لدو عقل فبويا بوشون فلان شد فلان كار او باش او خلافة بيكم نيكم رابيشك ان جليل دي دعوة نصيحتك فلين فأوصي اموش قاريمك فرمي عليك بتقوى الله زولي للصحابات نخزمتي يعني نصيحتنا كيف فرمو تقوى اخوابك والتكبير على كل شرف بفتحي رأك شرف يعني برزي أفرمي وهل لها مبرزيك الله أكبرك فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد كابرا بشتي القردو شو سيدي دول صوزي بيغمرك عليه الصلاة والسلام شن برحم بو تخواي يعني دوري بو ببيشي ودوري أم سفر اللهم اطوي له البعد دوري بو نزكيتو يا رب وهون عليه السفر سفري لسرسك وأسانك يا دعاكي درسي في شوب لخزمتان أو ثمان فرمشي اللهم إني أسألك في سفري في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده هم الدعاء وقال حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن حديثك حسن وعن أبي موسى الأشعري ما أبي موسى الأشعري نمشي بيلي وهدي حاصلك قال كنا بس بحزنك وموبايلك دوي وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لغلب يغمر بين علي صلى الله عليه وسلم لسفريك فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا أفرمي أقربوا يو لبرزيك بشوين لدولك من لبرزيك بشوين أسروا هللنا وكبرنا لا إله إلا الله الله أكبر ليرة الله لا إله إلا زيادة للرواية كاني بيشو ترى برشاوتا نكود إلا لحديثكي كي نبي لحديثكي ابن عمر النبي فرمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لأنه لا إله إلا الله يتياب فرمي أشرفنا أشرفنا يعني أقبلنا عليه أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا ودن برس الله أكبر الله أكبر ودنبس وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أي خلقنا اربعوا على أنفسكم يعني لسرخوتا يعني لسرخوب يا وربن وفقوا بأنفسكم أنا السفر الدنبر زكامل ما عنده تانك انجال سرخوب بيوزنا هكذا دنبر زكامل بوتكري خواه اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة أو إيه ولي أبارنونا الصم نكرى نأوي نبيس نجنفني أو إيه كلي أبارنا أو إيه كدواي لي أكن إن جاء سرنج بدن بلا برزا كان أمان شي أنوت لقل ما سرنج بدن ورد بنو أمان شي أنوت الله أكبر وابو لا إله إلا الله أما ناوينا شي بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوينا الدعاء إنكم لا تدعون لكاتك الزور بمن بلين سبحان الله الحمد لله هزناك إن دعاك أبي هزكي دعاك إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ونزل ذاتك نية غائبة نبيت يعني ذاتك كتو عشون كسك دور ليتو ليتونيا هلولا حوارك اي فلان كاس اي بودن برز اري بلا غايب خلاي مني هلولا يا ود هاو ذاتك ناكن او ذات شي به غايب به انه معكم معكم لك بذاته خوال غلطان خوي رب الذاتي لك العبد كان يني أجرنا أوصل لازمك يا إخوان ذاتي كبي إن جل لازمك يا إخوان يقولا فاني لازمي باطل يعني لا سرعة ولا هەموو شوێنێک خۆی گەورە تەبارەکە و تەعالا بێت. بۆ یە خۆی گەورە بە علمی لەگەڵ عەبدەکان، نەک بە ذاتی خۆی لەگەڵ عەبدەکان بێ. ئەنجا ئەگەر وا بێ عەبدەکان لێیان لە دایکە بێ، لێیان ئەمری ئەبێ بە گوێرەی لە دایکبوون و زیادکردن خوا زیادکا، بە گوێرەی کەمبوون کەم کە ئەژۆن شتی وا بێ. إنه سميع قريب ذاتك سميعة يعني يستجيب دعاكم وهلوها قريب نزيك اليتامى. دو فائدة لم حديثة، فائدة كم تمام أم حديثة أبو موسى الأشعري فرمي هو بودوية والصحابة عادة ينبطوا عن زور قرار بيغمى بمعنى صلى الله عليه وسلم وآكدت لم فائدة خوشة بي الله هو بو فرماني بيغمري خوان من جيبا جيكر عليه الصلاة والسلام ودس من كده الزكر كده بس لسرخو لسرخو الزكر معنى كده الله يبو هات النزي كان بوتا ما شاك أعلم لا حول ولا قوة إلا بالله أمش بلقي لسروي الزكر هنية بو معنى دن برزو ما كيتر خود آقاد نبي نا أو نزكر كي خود آقاد لخود بي أو ترسل خوالة تنشو يقول لزكر كي بو فرماني كر بدن نزمي بنوعي كيش الكردو يتي رسول خوالة يقول لزكر كي بو تماشاكا أبو موسى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يوتي أي عبد الله كوري قيس أبو موسى أشعرين عبد الله كوري قيس الله يوتي أي عبد الله كوري قيس آية ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فيردنا كم كنز يقل كنز كان بهشت وتب الله يا رسول الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هر إيش يكتان لسر قرانا بلن لا حول ولا قوة إلا بالله هر إيش يكت بيه قرصا بلن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول إحالة لحالك وبو حالك يترو لقران لبارك وبو بارك يترو لديوك وبو ديوك يتر لا حول قران ولا قوة لا نافية للجنس قوتني إلا بالله إلا بأخوان نبي بويا الهيرة وبتنرون نبيت وتشاوقي آقر هزي يانما باوري برزي نشتيمانما تشاوقي آقر هزي يانما يا لا حول ولا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله هزي من آقرنية هزي من آقرنية لا قوة إلا بالله جل جلاله هر بخوايا تبارك وتعالى أما فائدي يكمو فائدي دون بريتي لا ذكر كردن بدني نزم فائدي زوري تداي أما مجلدي هشتا طبعا كي عبيا كان ومجلدي بانزا لا بري بانزا طبعا كي مجمعي ملك فهد طبعا عبد الرحمن قاسم الشيخ الإسلام رحمه الله فرمي وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة ذكر لسرب بدني نزم بيكي فائدة وكلكي زور زور تيداي هيك لو أنا أفرمي أنه أعظم إيمانا زياتر نشاني قوري إيمانا قوري إيماني تيداي بو أفرمي لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي شكرا خاوانا كي أزانك خوي يولي تبارك وتعالى دعاي نزمج أبيسي ولا مياداته يسمع دعاء الخفي فبو نشاني إيمانة ولا سرخ الدعاك أما الله أكبر سبحان الله بوتو يعني هزناك إخوة أبيست وبنوع دعاك أفلمي وثانيها أحدها وبدوم وثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم أدب قول راقرتني إخوائي يدايا تبارك وتعالى أدب قول راقرتني إخوائي يدايا تبارك وتعالى هربويا قطبي المفهم قرطبي رحمه الله عليك السلام الله وبركاته لو كتب فلمي لو كتب أو كتب أم حديثة هنا أو لو كتب أم حديثة هنا لجئت عنوانك بدانا عنواني دعاء كردن بأدب وبوقارة. فبوية تماشاكي شيخ فرميشي في الأدب والتعظيم أدبي تيايا قول را قرتني خوايتي يا كاتل أسرخوا دعاكي باشا كان دنيا لا برز وناكي وهر كسيكيش لا يندن برز وبكا لبرشاويان أكوي كابرا لبرشاويان أكوي دنيا لا برز وبكا ومسالي قولوا لله المثل الأعلى دي خواهي قول تبارك وتعالى دعاي لسرخوش أبي سيك البويا أدب نية توبتي بدني برز دعائي إلا ببدني نزم دعائي سي أفرمي أنه أبلغ في التضرع والخشوع كروزان وخشوع وملكشي زيادة ريت يدعي الذي هو روح الدعاء ولبه موخي دعاء لب دعاء حقيقتي دعاء بريتيلا مزليلي وملكشي كروزان لسرخو كروزان وزيادة ريت يدعي بويا او كسيكا ملكتشبي ملكتشي زيادة تدايا كاتيك انسان ملكتشبي وكو كسيكي هجار داواكا ضلي شكاو ضلي شكاو بويا دنيشي شي وكو ضلي شكاو اما كسي دنيي زلو قولبي ودن برز هاواركا ضل شكاوي بيوانيا بويا ضل شكاوي كي رغينا دا دن برزوكا شوار أنه أبلغ في الإخلاص إخلاصي زيادة يدعي إخلاصي زيادة يدعي شونك إنسان دنگ برز وكا خلق زاني ذكرك يو دنگ برز بلان بو خود ذكرك خود بيه زاني وخامسها بين جميعا أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء على الذلة في الدعاء إنسان كاتي أما اشتكي نفسية كاتي دنگ برز اشتي اكي برتوازي اما لسرخو زياتر كوي بكردي اما بابلن برتوازو كو يعني بونا كسي تحذيرك او دنگ برز تحذيرك مشكي زياتر برتوازا بي او برشو بلاو بي بلام او انده دنگ برز وكا كخوي گويليتي درزكي تحذيرك تماشا كي مشكي كوترا جوانترا باشتر فيريا بيو باشتر لبريك فبو يبو فارسكا حواز جمي بيجن بو يحواز جم بي حواز جم باشي اوهي بيالن بو يبيرد لاي خود بي بو يبرتوازه نبي پرشوبلاو نبي بيرو هوشك بيرد نرى بو املاولاد ابه دن برزو دن برزو نكي چونك دن برزو كردن كويتي دلنا يلي برتوازه يكا ششم أفرمي وهو من النكت البديعة جدا أفرمي أم خالص زور وردة أنه دال على قرب صاحبه للقريب الله أفرمي بلغي نزيكي كابرايا لو يوالي دواك أفرمي خالص زور وردة كاتي إنسان هستي بنزيكينك اللخوة ودن مرزك هستي كالخوة نزيكيتي لسر خوي دواك لسر خوي دعاك لا مسألة نداء البعيد للبعيد أربو يا أخوي تبارك وتعالى استعيشي عبدي خوي زكريا كافرمشي إذ نادى ربه نداء خفيا دعوك الأخوة با دعوك النكي لسرخو نداء خفيا أربو يا بيغمار يا أخوة صلى الله عليه وسلم أخوة لسربي أما جبو همان اشتكى يربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب أربي فرمي إذا سألك عبادي عني فإني قريب هاوار مكان هو قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أربي فرمي أدعوا ربكم تضرعا وخفيا تضرعا بكروزانا وخفيا بشاراوي ودنبرزنا ويولا لزتي مناجاتي خوي من بيكرمك أربي بيغمري خوي فرمي عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك أهل العلم فرمون بني فرمو أسألك النظر إلى وجهك فرمي لذة النظر إلى وجهك بينيني وجهي خواه لذتي تياي هيا ذكري خواهك زور ذكرك لذتي نية لاي هيا نيوجك زور نيوجك لذتي نية لاي بكاري بكين نوشا كان من عبادت من ذكر من لذتي هبل الأمة تامو تشيجي هبل الأمة أو سوا عسان دسيلي برنادي أي نابني زور يقل خلق لمحنتا صبر ناقرن فرق كافر وبيدين ابن أما أواني تامي إيمانيا ششتوا تسبر دار نعم حوتم فرمي أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب فرمي هل وها زياتر ما ويشيا بردوام إسان لخوا ببارته دعابك زبان بيزار ناوي عند مكان من دون ابن بلا ما قد دنبر زوبك قرد يتياك دمد نار حتى بي زبان بيزار بي بيهيز بي أما كو كسي قوية شبك وكو نمني تحزيرك كبوتان مينا كابلا تحزيرك ودنبر برقي ساعات يبقري أقل لسر خوي وبنزمي تحزير بك لوني برقي شوار بين ساعات بقري شغل كتي باسي وكا هشت أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات مش خالط لي زور ود أم بياوا هيك لا إمام كاني ضل من أئمة أرباب القلوب لما سلي قلب لبنيني ابن تيمية الدنيا زور كما أجل هاتنو بقلب نجن ولا يتصوف أو طريق الجمرة يعني كوا خوين با بيشواي أرباب قلوب زنا أم بيوا بيشواي وبابي وابن القيم رحمة الله عليه سيشون باسي قلبك أهم بريتي لحالي قلب كاتي باس دوغالي دكتوري دلا ويكتبي كنايشا التحفة العراقية في الأعمال القلبية خاصة بس بأعمال قلوب بيخوينا زور قرنقو قوليه وابن القيم هم كتبي باسي قلبي ابن القيم كتبي كيني باسي قلبي يعني والله شكناهم كتبي تابتي ابن القيم استطرادات يزور أو كتبي شي باسي أعلام يعني إعلام شهر كير الله اندلسة الموقعين وهي زاد المعان إلا أي هيني وأي باء وربتي كاتت شيوا ربتي كاتت من باسي قلبه وبرنسي كتابي صلاتي كان باسي نيوجكا أحكام نيوج ولا نيوج تتسر مسألة نيوج دريجي ونيوج كورتي إن ذاتي تي أي تيري تسر باسي شي باسي خشوع وباسي قلب وباسي أسرار نيوج وتحيات وبو تحيات إلى نيوج بو سلام إلى نيوج بو سمع الله لمن حمده أكي إلى نيوج هني شدت بو باسك لعمرت بمشتناتو عشان الله كوي هني أنا أرباب قلوب بيشواكاني ظلم أزالن ظل شون باشا بي ظل شون خرابة بي ابن رجب حنبلي زور بي أي إمام كان النووي رحمة الله عليه رياض الصالحين إيك يكلا وكتباني كظل باقي كاتب بو يبلغ القرآن لهم ما لك في رياض الصالحين وخذ لك سيكت أن همتك أويل لم كتب شيء إشكاله لا إلى الدرس كان ورمان جرى همتك وكتب كاتب كردي والكيراني كي بوختو جوان بالغ القرآن له ما لك بيت الشيخ فرمي رحمه الله شاردنا ويدعاء زياتر لو اشتانيك اي بترينن اي برينن تشويشي بودروسكن زياتر دوري خاتو لا تشويشات اما دكبر زوكي تشويش زياتر لسر دروسه شكو حقو بخوت وتشويش دروس كردو بخوت دنكز زوكي تشويش لسر خوت كمتر دلو سبيت اگر كسبي نزاني تشويشي كمتر بو دلو سبيت يهر بو دلوز ناوي اما دنگ برزو كرنا و خوي تشويشي لسر خوي دروس كردوا نويم ان اعظم النعمة الاقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت او جلت ولا نعمة اعظم من هذه النعمة افرمي همو نعمتك فلما قولتني النعمة وتاني إنسان رول أخوابي وخريك عبادة بي هكذا لم خاله ورد بيت أفرمي قريكت يعني شيء في الله بمقصى قولتني النعمة وتاني خريك عبادة بي ورول أخوابي يعني تو كاتي ذكرك شيء كشيء كي هاي تناو قولتني النعمة أما يك أما مقدمة أنجا أفرمي وهمون نعمته أما سليكي بلاغية مقدميكي تبيدا مقدميكي تريش تبيدا لسلي أفرين وهمون نعمتك حسودك هي ان جاتي اشتي ترد بباسك الله وهمو حسود يكيش بجوري نعمتك قوري يعني هتا نعمتك قوري تربي حسود يك قوري ترى او يعني اقصي ولكل نعمه حاسد على قدرها قلت دقت او جلت شن قوري بي شن بتشوك بي بتشوك بي حسود يك حسدك بتشوك ترى قوري تربي قوري ترى ان جاتي افرمي وهيج نعمتي ان قوري تربي لنعمتي ذكر قول الاخوه كواتا قالك قريتي تشي بالام بياو أفرمي هيش تقلو السلامة ترني أبو توكاتي ذكرك بوي لحسودة كان نجات بي ودني نزم بيكي كواتا خلق حسودي بوش وانا غيبطة نالم كابرا بلي خوص قمي جو كوم بيارو لخواب امنا علي خوص قمي ذكر وكرا ما شير خريك ذكر خوص قمي ذكر بكر داي اما حسودي بيارو فبوي بي إنساني چي بكا أبي حسودي بشاريتو أوشتاني كي أبي تمايي أو يخلق حسودي بيبون بشاريتو حديث يكتان بيارو في سنده مقال لسنة دقيق سهية بلام معنى كي الزور صحيحة وهنيك الأهل علم فالمسند كي حسن لغيره لو أنا ألباني لبريك أنا غير حزكا فرمي استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسودة أتاني إيش يكتاني يجي وجيكا بيشارنا استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها بوي إيش كانتن بروات السر دواي يرمتي لشيب كان بجد بشيب بسن بيرمتي شيب كان بشار نوي بو شو كهمو خاو النعمة محسودة أو معنى يقصي ابن تيمية البوي براكاني يوسف كاتي حسوديا ب يوسف برد باوكي وتيجي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أبي النعمة بشاريته خوكت بشاره خويك خوش ابي شارو اي چون ذكرك ادنا شاريتو الله اكبر هل بويا افريت شن كسايا شن كسايا كم من صاحب قلب وجمعيه وحال مع الله جمعيه تتبين من الشرح هيك الكتابه كان كناوي تجريد التوحيد بو تجريد التوحيد المفيد او المقريزي بس يمحال مقسم جمعيه القلب يسجدون بريتيلا شيء كويدل دجي برتوازي أفلت شن كسبوا ضلي كوبو وهروها لقال خوايا وحال مع الله حال لي ربريتيلا حالك السني نك أو حالك أي بيسنو باسكر يعني حالك يبو لقال خواي خويا لخشوع وبخوا سبحان قد تحدث بها هاد باسي كرتي ولا أوامك وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار الله يوب أخوة يقول لي سنده وهي ويأمك غيري لك أوك غيري لك ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى بويا شيوخ وعارفين نصيحتك أنك إنسان نهني خوي بباري زي لك الخوايا باسينك أبلي واكم واكم وذكرك ومشتك مجربة طبعا إم لجياني خو مانا وإيه وجموتان تصورك مموتان أوتاني إن شاء الله هرشتي كتبوا بي لبين خوتو خوايا بس باسد كرده سبحان الله بركتي رشتو شو نيوش بكا هات الدم تجاري غلط تذكر بانقص بلي شو نيوش مكردو مشو وقيت الله نسيبه شو نيوش بلي روجي بنجاجر الحملة ما ويك روجي صجر سبحان الله أكم ربا ينكي ناطواني بيك آمان آمان صري خوتانو بيني خواب باريس صرتان مجرنا زرريح أفرمي باشن كمال قصاك كبراسي إنسان شوق وشيداي أروابه ويبشوته خزمتي وبوتاني باسكم بلان كاتكم طواب وبش مثلا آخر فائدة كأفرمي وعاشروها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة أفرمي دعاء بريتي الله ذكري خواهي قولة تبارك وتعالى ذكري خواهي شيء تدايا استعيشي خواهي تدايا أسماء وصفات كاني خواهي تدايا تبارك وتعالى وتذكر زيادري شيء تدايا هل ذكرني ذكر زيادري شيء تدايا سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر زيادري يعني ذكر دعائك ورسولي خافة بإنكم لا تدعونه ذكر فلان دعائش أما يعني ذكر وذيع والزيادة فبويا شيخ فلو رحمه الله تعالى هر يق لم دوانا اشنا ناو زكية ما دام اشنا الزكية كو دعايا بوردغال فمي ادعو ربكم تضرع وخفيا كوات الذكر جل دعايا ويا ذكر جبير الله سر خود بك نبي بالله كاكا خو من دعاناكم نا الله ينذكر دعايا وزيادة ريش الله ينذكر دعايا زيادة لو انجا بوردغال فمي ادعو ربكم تضرع وخفيا. أما بريتي لما لخص قول كان ابن تيمية رحمة الله عليه لو بارو ولا مجلدي بانزا لا برا بانزا ولا برا نوزدا ولا برا بيس تقريبا لطبع كي عبد الرحمن قاسم مجمع ملك فهد أقر طبع كي عبي كان اشتاني وي أنور وي عامر الجزار وأنور الباز وأن تحقيقين كردوه طبعا كي عبي كان مجلدي هشت الأفرا شوارده الأفرا سينزا بو شوارده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.